هذا يقول: أنا إنسان ملتزم الحمد لله وأقوم الليل، لكن عندما أكون بين الناس وأريد أن أقوم الليل أحس أن الشيطان يوسوس لي ويقول لي إنهم سيظنون أني قمت الليل لأجلهم، وهذا يجعلني أشك في قلبي بعملي، هل فيه رياء أم لا؟ فماذا أفعل؟ طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول، هذا يؤكد يا إخوة أن الشيطان له في عمل المؤمن ثلاث نزغات: نزغة قبل العمل، ونزغة أثناء العمل، ونزغة بعد العمل. كل ذلك يريد الشيطان أن يصد العبد المؤمن عن الطاعة، وإلا فمتى كان الشيطان ناصحا وحريصا على النية؟ الأمر الثاني، هذا خاطر شيطاني يعالج بالوارد الإيماني في المجاهدة والاستعادة بالله من شره والاستمرار، يعني عدم الانقطاع، هذا أهم شيء. متى ما أدى الخاطر إلى توقف عن العمل فهذا خاطر شيطاني، ومتى ما أدى إلى الحذر ومراجعة النية فهذا خاطر رحماني. ولهذا مثل هذا الخاطر، وهذه النقطة الثالثة، ولهذا مثل هذا الخاطر جيد أن يدل الإنسان على الحذر، جيد أنه يجعل الإنسان يجدد نيته إلى هذا القدر ويكتفي، أما أن يتطور إلى ترك القيام فهذا خاطر شيطاني ووسوسة لا يلتفت لها. والقضية الرابعة، كما أن العمل لأجل الناس شرك، كما أن العمل لأجل الناس رياء، فترك العمل لأجل الناس شرك وخلل عقدي أيضا. والأمر الأخير، على الإنسان أن يكون الدافع له ابتغاء وجه الله ولا يلتفت للخواطر، يعني أنه يفرق بين أصل العمل وبين ما يرد على أصل العمل. فأصل العمل المهم أن يكون لله، يعني أصل نيتك عندما قمت هو ابتغاء وجه الله، التعبد لله، أن يرضى الله عنك، أن يراك في الساجدين، هذا أصل العمل. ما يأتي بعد ذلك من خواطر، هذه اعتراضات ليست هي الأصل، تعترض العمل. والأصل في هذه الاعتراضات أنها لاغية، لأنها ليست هي الدافع، إنما هي محاولة من الشيطان لأجل إفساد أصل نية العمل. الله أعلم.